شيخ بفراء كل يوم نعتمر الصبح نجلس هذا الجلسة عمره إن شاء الله. صحيح. طبعا هذا يعني في الثواب والأجر، لكن يعني الذي يعتمر ويحج لا شك أنه أفضل وأحسن، لكن في أصل الجزاء يأخذ مثل هذا الأجر. هلوم يا شيخ هنا لما أقرأ أنا سبحان الله، يعني كيف أقول لك، أنا ما عندي مشكلة والله، بس يعني بتنعس هيك لأنه رتم واحد هيك، لما واحد يقرأ كذا أنشط إلي. السلام ورحمة الله. فنصير نقرأ أنا الحزب الأول وأبو حبيب الحزب الثاني. هلوم أن الأرض المقدسة، أرض المقدسة شيخ الحبيب وهذه. إيه طبعا. مشكلة إن إحنا غرف بينا هن. إيه. هو يمكن ما يعرف القصة. عارف القصة؟ أنا كنت في مسجد. أنا هذا المسجد كان أول مسجدي أول. بعدين نقلت منه على مسجد صغير هيك. جنب سجن الأحداث. المهم ما كان في المسجد طلاب علم، يعني كان خفيف، كان نشاطي يعني خفيف ليس كهذا النشاط. فقالوا للشباب لما بين المسجد تعال كنا نقرأ تفسير وكذا، بس قصدي يعني هذاك المسجد عدد المصلين أقل، حتى الدروس بعد الفجر لما كنت ألقي ليس بالطريقة هذه يعني الآن. فقالوا لي تعال أبشر في طلاب علم في في في في غروني. فجئت وبين قطعتين هذا المسجد غروني وجيت وشايف راحوا كلهم. الحمد لله. الله المستعان. يلا بسم الله. الله. لا لا لا شيخ، الله الله يهدينا جميعا، نسأل الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سورة الحج مدنية. من مقاصد السورة ذكر التعظيم والاستسلام لله من خلال عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه، إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول الموقف وليس سكارى من شرب الخمر ولكن عذاب الله شديد فقد أفقدهم عقولهم. ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال رد على الذين ينكرون القيامة والبعث فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ثم من مضغة مخلقة